يا أيها الإنسان هل يدريك إن طال الأجل فلتزرع الخير على دنياك في درب الأمان للخير تغدو للسلام عطر المودة للأنام بسمو فكرك لم تزل ترجو المحبة والوئام ترجو المحبة والوئام بكرامة المولى العظيم تمضي على النهج القويم تحيا بها منذ الأزل نحو الصراط المستقيم تمضي على كل الدروب بين المدائن والشعوب طيفا عذوبا قد نزل من أجل أن تحيا الشعوب من أجل أن تحيا الشعوب تحيا الشعوب.